بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعلم من قوله في حدث أصغر أنه لا ترتيب ولا موالاة في حدث أكبر، بل إن شاء غسل الصحيح ثم تيمم لما بقي، وإن شاء عكس، ولا تبطل طهارته بالماء إذا بخروج الوقت. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعلم من قوله في حدث أصغر أنه لا ترتيب ولا موالاة في حدث أكبر. تقدم معنا لازم نقرأ في كلام المصنف فيما يتعلق بأحكام التيمم، وتقدم أن من لم يجد الماء أنه يتيمم، وأن من وجد ماء يكفي بعد طهارته أنه يستعمل الماء ثم يتيمم، يستعمل الماء ويتيمم ويجمع في طهارته بين إيش؟ بين الماء والتراب. وكذا يتيمم لو كان في بعض أعضائه جروح لا يستطيع أن يمسها بالماء، وتقدم الكلام عليه، وأنه كما ذكر المصنف أنه ينبغي أن يراعي الترتيب عند إرادته التيمم. ومعنى مراعاة الترتيب أنه يتيمم عن العضو المجروح في محل غسله، فمثلا لو أن يده فيها جرح ولا يستطيع غسلها بالماء ويريد أن يتيمم عنها، فمتى يتيمم؟ هل إذا انتهى من وضوئه أو في أثناء وضوئه؟ على المذهب يعني مذهب الحنابلة كما ذكره المصنف أنه لا بد أن يراعي الترتيب، فإذا غسل وجهه وغسل ما يمكن غسله من يديه ولم يبقى إلا محل الجرح، فإنه عندئذ يتيمم مراعاة للترتيب. لماذا؟ لأن غسل يديه بعد غسل الوجه وقبل مسح الرأس، فلا بد أن يتيمم بعد غسل الوجه وقبل مسح الرأس، وهذا هو مراعاة الترتيب. ثم بعد ذلك يمسح رأسه ويغسل قدميه، وهكذا سواء ذلك في اليد أو في غيرها من أعضاء لا بد أن يراعي الترتيب. هذا هو المذهب الذي ذكره المصنف وغيره من علماء الحنابلة، يرون أنه في مثل هذه الحالة يصفر الترتيب لأنه يؤدي إلى التلوث، وأنه لم يقم دليل واضح يدل على وجوب الترتيب إذا جمع المتطهر بين الوضوء وبين التيمم، فقالوا يتيمم إذا انتهى من وضوء حتى لا يحصل له تلوث. تقدم الكلام على ذلك. هذا إذا كان في الحديث في الحدث الأصغر وهو الوضوء. ثم يبين المصنف هنا رحمه الله فيما لو كان حدثا أكبر، ويبين رحمه الله أنه لو كان هناك حدث أكبر وعنده بعض الماء الذي يكفي لبعض غسله، فإنه لا يشترط فيه ترتيب ولا موالاة، فإنه لا يشترط فيه ترتيب ولا موالاة، فيغتسل بالماء ثم يتيمم عما بقي ثم يتيمم عما بقي، يعني عن المواضع المجروحة التي لا يستطيع أن يتيمم عنها، ولا يشترط فيه ترتيب. لماذا؟ لأن غسل الجنابة لا يشترط فيه الترتيب ولا يشترط فيه الموالاة، وهذا بخلاف الحدث الأصغر. وهذا من الفوارق بين الحدث الأصغر والأكبر، أن الحدث الأصغر يشترط فيه ترتيب وموالاة، لأن الله عز وجل لما أمر بالوضوء أدخل الممسوح وهو مسح الرأس بين المغسولات: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال أهل العلم: فلما أدخل الله عز وجل الممسوح وهو الرأس بين المغسولات وهو الوجه واليدين والرجلين أدخله بينها، دل ذلك على وجوب مراعاة الترتيب. أما في الغسل من الجنابة